أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. عند الإقلاب وعند الإخفاء الشفوي فرجة يسيرة بين الشفتين، فرجة يسيرة، هذا هو المذهب المختار، وبعضهم يقرأ بإطباق الشفتين وهو مذهب صحيح أيضا، فيقول لست عليهم بمسيطر. نسأك بالقرأ كذا. طيب الشيخ علام عبد الحكيم عبد اللطيف حفظه الله يقرأ كذا، وناس أكابر من أهل العلم قرأوا بالفرجة اليسيرة لست عليهم، لكن لا تقول لست عليهم والله خبير أو والله خبير، لكن الممنوع أن تقول والله خبير أو والله خبير. لست عليهم تشاجر مع تشاجر كقراءة المتشاجر، هناك تحذير، العلماء حذروا من قراءة المتشاجر الذي يتشاجر مع الحروف لأنه في صراع معه، اللي بقى مهم خلاص. لكن المختار أنا هكذا قرأت على مشايخي بالفرجة اليسيرة، قرأت هكذا على شيخنا الشيخ المعصر الله يحفظه. نعم. ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن أنا أريد أن أتخذ أبي حبيبا، كيف تمنعني؟ فتمنعني؟ لا يا الذين أمنوا لا تتخذوا أبا. ما المعنى؟ أنا ما فهمت شيئا. يا أيها بعد ذلك على من يشاء الله.

تجدوا قوما غيركم ولا تضروهم شيئا والله على كل شيء قدير. إلا نصرهم فقد نصرهم الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في غار لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليهم وأيدهم بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا كفافا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فخم الظاء إلا أنهم كفروا تعجبك فلا تعجبك فلا تعجبك هذه اللام نهية لام نهية فلا تعجبك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريقة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل كل خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالنبيين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ولئن سألتهم ما يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فالسابقون والنافقات معهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كالذين من الاخطاء عند بعض القراء انه لا يظهر الحرف المبلوغ له فمثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبل قال الله وقال الله الصواب أن تظهر حرف المبلوغ وكذلك أن تظهر الحرف الموقوف عليه فتقول وقال الله والله سميع عليم عليم هذا الحرف المبلوغ به والموقوف عليه مهم جدا نعم أخونا كالذين ما اسمعش الكاف من توقف في الصلاة متحير قال كالذين أم الذين نعم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم

تضم الشفتين عند النطق بالصعب ويأخذ خطأ ويأخذ الصدقات هذا الصاد ص صو صي أص إص أما إص خطأ نعم ويأخذ الصدقات نعم ويأخذ الصدقات نعم ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم جميل وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون خلي بالك قراءة جميلة جيدة متقنة موافقة للذوق الجميل للفطرة الجميلة الذوق هذا يفهم فيه الذي يجول والذي لا يجول هذه القراءة كده فهم؟ حتى وإن لم يكن قارئا أصلا والقراءة السمجة الثقيلة المتكلفة يفر منها العالم والجاهل مهمة جدا نعم فآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا عما بعد قليل سنجود اقرا حرا يا رجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل تفخيم الراء نعم نعم كما قرأها الأخ وإرصاد لبالمرصاد نعم وإرصاد نعم لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله إن الله لكل شيء عليم إن الله لهم

تنطق الحاء والراء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.